بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لازلنا نواصل شرح هذه المنظومة المباركة، منظومة حرز الأماني ووجه التهاني للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وهي منظومة في علم القراءات السبع. نظمها هذا الإمام الشاطبي، نظم فيها كتاب التيسير لأبي عمرو الداني. ولازلنا في مقدمة هذه المقدمة المباركة. يقول الناظم رحمه الله تعالى: عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبيع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. قوله عليك، عليك بها إغراء وحث، كما يقال لك عليك بهذا الأمر، أي إلزمه والصق به، أي إلزم هذه الصفات والصق بها. والصفات هي التي تقدمت في البيت السابق لهذا. عليك بها، أي إلزم هذه الصفات والصق بها وبادر إليها مدة حياتك. ولعلنا نعود إلى البيت السابق حتى نستشف منه. قال: أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. فهذه الصفات البر والإحسان والصبر والتقى، وقد تقدم بيان ذلك في درس سابق، فقال هنا عقب ذلك: عليك بها، أي بالصفات السابقة المذكورة. وقوله عليك إغراء وطلب، أي إلزم هذه الصفات والصق بها وبادر إليها مدة حياتك منافسا فيها غيرك. أنه في الحقيقة لا منافسة إلا في عمل الخير، وأما أمور الدنيا فلا منافسة فيها، كما جاء في الحديث السابق بيناه: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أو يتصدق به على هلكته. هنا تكون المنافسة، وفي ذلك فليتنافس متنافسون. وأما أمور الدنيا فإنها فانية زائلة، مهما أوتي الإنسان فيها من شيء فإنه لا يساوي عند الله جناح بعوضة. والمنافسة المزاحمة. عليك بها ما عشت فيها منافسا، والمنافسة المزاحمة في الشيء رغبة فيه. كونك تنافس في الشيء وأنت تطلبه وترغبه وتحبه فرق بين أن تنافس في شيء وأنت مجبر عليه أو نحو ذلك. فالناظم هنا يقول: منافسا، أي طالبا لذلك الأمر ومحبا له وراغبا في الحصول عليه. ومنافسا حال من الضمير في الإغراء، وقيل من التاء في عشت، ولك أن تجعل فيها من صلة عشت والضمير للدنيا، وإن لم يجري لها ذكر، وإن لم يجري لها ذكر ما عشت، أي في هذه الدنيا، لأن لفظ عشت يدل عليها، لأن العيش إنما هو في الدنيا، العيش إنما يكون في الدنيا، وأما في الآخرة فهناك الحياة الدائمة، الحياة التي لا انقطع لها، الحياة المباركة، تلك الدار الآخرة التي لا موت فيها، بل هي الحياة الدائمة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. والدنيا التي وصف بها النفس تأنيث الأدنى الذي هو الحقير الخسيس، فلا شك أن الدنيا هذه الدار إن استغلها الإنسان في عمل الخير فاز وكانت طريقا إلى الله جل وعلا وطريقا إلى الجنة، وإن كانت هذه الدنيا لم يعمل فيها بالخيرات بل كان غافلا عن ربه جل وعلا غافلا عن ما أمره الله جل وعلا فإنها ستكون حسرة يوم القيامة وندامة عليه. وإنما وصفها بذلك لاتضاعها، فالدنيا عند الله لا تساوي شيئا، الدنيا إنما هي دار ممر ومعبر للدار الآخرة. ولهذا كان الرسل والصالحون من الناس اتخذوها طريقا ومعبرا إلى الله جل وعلا، يعملون فيها الصالحات ويمتثلون فيها ما أمر الله جل وعلا لينالوا رضاء الله جل وعلا في الدار الآخرة، لأنها هي دار القرار. ولهذا كما قال بعضهم: ما بال من أوله نطفة وجيفة آخره يفخر، فلا فخر إلا فخر أهل التقى غدا إذا ضمهم المحشر. هذا هو الفخر الصحيح، فخر الصحيح والمباهاة حينما يفوز الإنسان يوم القيامة وينادى على رؤوس الأشهاد بأن فلان قد نال جنة الله جل وعلا، بل وقد يشفعه الله جل وعلا في بعض من شاء بفضله وجوده وكرمه، ويظله تحت ظله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. هذا هو الفوز العظيم، ذلك هو الفوز العظيم. والأنفاس جمع نفس بفتح الفاء، الأنفاس جمع نفس، عليك بها ما عشت فيها منافسا وبع نفسك. فالأنفاس جمع نفس أي بأرواح طيبة التي لها العلا في المبدأ والمآل. فنافس في الأنفس الطيبة التي لها الرفعة والمآل في الدار الآخرة. والهاء في أنفاسها تعود إلى حلاهم، والعلا بضم العين والقصر له معنيان. ونافس وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا، فالعلا بضم العين والقصر له معنيان، أحدهما أن يكون جمع عليا تأنيث أعلى فيطابق موصوفا موصوفه لفظا ومعنى، والثاني أن يكون مفردا بمعنى العلاء بالفتح والمد فيكون وصف للأنفاس، الأنفاس العالية. فيقال على هذا من باب رجل عدل، والتقدير ذوات العلا، فالوجه الأول أولى، وهذا من بديع هذه الأبيات الجميلة، وهي كلها أبيات جميلة. ثم قال رحمه الله جل وعلا بعد ذلك: جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا. جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا. هذا دعاء بلفظ الخبر، جزى الله دعاء بلفظ الخبر، كما تقول صلى الله، وجزى بمعنى قضى، جزى بمعنى قضى، ويتعدى إلى مفعولين نحو قول الله جل وعلا: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وأدخل الناظم رحمه الله تعالى على المفعول الثاني وهو قوله بالخيرات باء الجر زيادة، والمعنى جزى الله أئمة القراء خيرا. والخيرات جمع خير، وهي الفاضلة في كل شيء. بالخيرات، الخيرات جمع خير، والخير هو الأفضل في كل شيء. قال الله جل وعلا: وأولئك لهم الخيرات. ولنا يجوز أن يكون صفة لأئمة، جزى الله بالخيرات أئمة لنا، أئمة لنا، فيكون صفة لأئمة. ويجوز أن يكون معمولا نقلوا، أي الأئمة الذين نقلوا لنا، ونقلوا صفة لأئمة. وعذبا نعت مصدر محذوف، أي نقلا عذبا لم يزيدوا فيه ولم ينقصوا ولا حرفوا ولا بدلوا. نعم هؤلاء الأئمة الذين سيأتي وصفهم وترجمتهم حفظوا كتاب الله جل وعلا ونقلوه إلينا متواترا من غير زيادة فيه ولا نقص، فهم كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن حفظه حفظه بهؤلاء الأئمة الذين اتصل إسنادهم إلينا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ويجوز أن يكون حالا أي نقلوه وهو كذلك على هذه الحال لم يتغير عنها. ويجوز أن يريد بالقرآن القراءة لأنه مصدر كما قال الله جل وعلا: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي قراءته. وعذوبتها أنهم نقلوها غير مختلطة بشيء من الرأي، فنقلوا القرآن نقلوه نقلا حرفيا ولم ينقلوا فيه آراء المتكلمين ولم يزيدوا فيه شيئا من الأهواء، بل كما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم نقلوه حتى وصل إلينا على تلك الطريقة. بل مستندهم في ذلك النقل الصحيح مع موافقة خط المصحف الكريم واتضاح ذلك على الوجه الفصيح في لغة العرب، لأن القراءة المتواترة المقبولة لا بد فيها من توفر شروط ثلاثة: تكون أولا صح سندها، وأن تكون موافقة لخط المصحف، وأن تكون على وجه من وجوه العربية. هذه الشروط الثلاثة هي شروط القراءة الصحيحة المقبولة. وإن كان بعضهم يقول بل شرط التواتر هو الأولى، فيقول قراءة الصحيحة هي التي نقلت بالتواتر وكانت موافقة لخط المصحف، وأن تكون موافقة للغة العربية ولو بوجه، كما قال: ولو كان بوجه أفصح أم فصيح. وإذا جاءت قراءة على وجه من اللغة العربية فمعنى هذا أنها في أعلى الدرجات في اللغة العربية، فينبغي أن تطبق قواعد اللغة عليها، ولا ينبغي أن يقال هذه قراءة ضعيفة لأنها خالفت قواعد اللغة. فالقواعد العربية إنما تتبع القرآن الكريم لأنه هو اللغة الفصحى، كلام ربنا جل وعلا. ثم قال: فمنهم بدور سبعة توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا. فمنهم بدور سبعة توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا، أي فمن تلك الأئمة الناقلين للقرآن على الوجه المرضي سبعة من صفتهم كذا وكذا كما سيأتي، جعلهم كالبدور. فمنهم سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا، جعلهم كالبدور في علو منزلتهم عند الناس واتساع علمهم وكثرة الانتفاع بهم وشهرتهم. وقد تقدم عند الشارحون ذكرهم، ولكن سنأتي على ذكرهم واحدا واحدا، ونترجم لهم واحدا واحدا، ونبين مكانة كل واحد منهم، ونبين كذلك منزلة رواة كل واحد منهم، ولما قدم بعض الرواة على بعض كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. فذكر أبو مزاحم الخاقاني نظما له بين فيه هؤلاء الأئمة، قال: وإن لنا أخذ القرآن سنة عن الأولين المقرئين ذوي الستر، فللسبعة القراء حق على الورى لإقرائهم قرآن ربهم الوتر، فبالحرمين ابن كثير ونافع، وبالبصرة ابن علاء أبو عمرو، وبالشام عبد الله وهو ابن عامر، وعاصم الكوفي وهو أبو بكر، وحمزة أيضا والكسائية بعده أخ الحذق بالقرآن والنحو والشعر. فهذا نظم لأبي مزاحم الخاقاني وهو متقدم نظم ذكرا في هذه ناسب أن يذكر هنا، وكما قلنا سيأتي بيانهم واحدا واحدا. فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل، والعلا بمعنى العلاء الممدود وهو في الرفعة والشرف. سماء العلا فهم في مكان عال، لهم مكان شريف في الملأ. واستعار العلا والعدل سماء، وجعل هذه البدور متوسطة لتلك السماء في حال كونها زاهرة أي مضيئة كاملة. سماء العلا والعدل زهرا أي مضيئة كاملة من غير نقص، مبالغة في وصفهم، لأن القمر إذا توسط السماء في حال كماله وتمامه وقوة نوره سالما مما يسر ضوءه كان ذلك أشرف أحواله. قد توسطت، فقوله هؤلاء البدور شبههم بالبدر حينما يكتمل ضوءه وجماله ويتوسط السماء فلا يحجبه شيء من حجب من سحب أو نحوها، فيكون كاملا ظاهرا واضحا، وهذا هو تمامه وجماله. ولهذا قال قد توسطت السماء العلا، لأن القمر إذا توسط السماء في حال كماله وتمامه وقوة نوره سالما مما يستر ضوءه كان ذلك أشرف أحواله وأعظم لانتفاع الخلق به، فيكون ضوءه ظاهرا يكون ضوءه واضحا يستفيد منه السائر في الليل ويهتدي به من ظلمة الليل، فهو أتم نورا وأعم ضوءا. وزهرا جمع أزهر أو زاهر، كأحمر وحمر وبازل وبزر، يقال زهر إذا أضاء فهو زاهر، وأزهر على المبالغة. ثم قال رحمه الله تعالى لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى. لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى. وكنا بالشهب عن الأصحاب الذين أخذوا العلم عن البدور السبعة ولما كانوا دونهم في العلم والشهرة، كنا عنهم بما إنارته دون البدر. ويقال نار واستنار أي أضاء، وضمن استنارت معنى أخذت، فلذلك عداه بمعنى الدجى فلذلك عداه بعن. والدجى أي الظلم جمع دجية، وهي هنا كناية عن الجهل. وانجلى أي انكشف. والشهب جمع شهاب، والشهاب في أصل اللغة اسم للشعلة الساطعة من النار، ثم سمى به الكوكب المضيء المرصد لرجم المرصد لرجم من استرق السمع من الجن، كما قال الله جل وعلا في النجوم بأنها رجوما للشياطين. آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، في قصة موسى. ثم قال وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا، أي ترى البدور مذكورين، يقصد كما تقدم أي هؤلاء الأئمة الذين وصفهم بالبدور، ستراهم واحدا بعد واحد يذكرهم مفصلا مع ذكر رواتهم كذلك واحدا بعد واحد، أي ترى البدور مذكورين في هذه القصيدة على هذه الصفة أي مرتبين واحدا بعد واحد، فنصب واحدا على الحال وبعد واحد صفته، وهو كقولهم بينت له حسابه بابا بابا وبابا بعد باب. قال هذا إذا كان تراهم من رؤية البصر، فكأنه نزل ظهورهم في النظم سماعا أو كتابة منزلة المشخص من الأجسام. وإذا كان تراهم من رؤية القلب فواحدا مفعول ثاني أي تعلمهم كذلك، ويجوز أن يكون واحدا بعد واحد بدلا منهم في تراهم. فالشاهد قوله وسوف تراهم واحدا بعد واحد أي سأعرضه وآتي بذكرهم وأفصلهم لك واحدا بعد واحد في هذه القصيدة كما سترى إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. تخيرهم نقادهم بمعنى تخير بمعنى اختار، تخيرهم تخير بمعنى اختار، والناقد والنقاد جمع ناقد، والبارع الذي فاق أضرابه في صفات الخير. تخيرهم نقادهم كل بارع، والبارع أي الذي فاق أضرابه في صفات الخير، والضمير في تخيرهم ونقادهم للبذور السبعة أو للشهب أو لهما معا، فإما أن يكون الضمير عائدا إلى إمة أو عائدا إلى طلابهم أو للجميع وهو أولى، أو هو منصوب على المدح أثنى عليهم بالبراعة في العلم ثم أثنى عليهم بالتواضع في الزهد بقوله وليس على قرآنه متأكلا. تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا، هذه صفة وصفهم الناظم بها، فهو صفة بعد صفة، أي كل بارع غير متأكد بقرآنه. وإنما دخلت الواو في وليس على تقدير كل من برع وليس على قرآنه أي بقرآنه متأكلا، أي لم يجعله سببا للأكل. وقد تورع جماعة من أهل العلم عن الأكل بالقرآن العزيز مع جوازه لهم، والمسألة فيها تفصيل. فإن يقول علماء أن الذي يعلم كتاب الله جل وعلا على حالتين، فإذا كان في مكان ليس فيه إلا هو لا يمكن أن يعلم القرآن إلا هذا الشخص، تعين عليه تعليم كتاب الله جل وعلا وليس له أن يطلب في ذلك حقا أو يطلب أجرا على ذلك، فقد وجب وتعين عليه أن يعلم من حضر أو من كان في قريته أو في مدينته إن لم يكن إلا هو، وجب وتعين عليه أن يعلمهم كتاب الله جل وليس له أن يطلب منهم أجرا على ذلك. وأما إذا كان هناك غيره ممن يعلم كتاب الله جل وعلا فإن له إن علم كتاب الله جل وعلا بلا أجر فله ذلك أجر وخير، وإن طلب الأجر على ذلك فلا مانع لأن هناك من يقوم مقامه. فالمسألة فيها تفصيل عند العلماء، ولا شك أن معلم كتاب الله طلبا للأجر أعظم ثوابا وأعظم أجرا، ولا نحرم أيضا من علمه كذلك وطلب أجر على ذلك وطلب الأجر من الله جل وعلا على ذلك، فكل خير. بدأ الناظم بذكرهم، فأما الكريم والسر في الطيب نافع، وهنا سنقف وقفة. هؤلاء الأئمة الذين سيذكرهم واحدا واحدا كما ذكر لهم أسانيد متصلة إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قبل أن نبدأ بذكرهم نريد أن نعرف الصحابة الذين نقل هؤلاء عنهم القرآن الكريم حتى تكون السلسلة متصلة. وقد ذكر الذهبي رحمه الله تعالى الطبقة الأولى الذين نقلوا القرآن الكريم، ثم الطبقة الثانية ومنهم بعض الصحابة، ثم الطبقة الثالثة وهم التابعون، وفي الطبقة الثالثة بدأ ظهور القراء السبعة. فذكر الطبقة الأولى من الصحابة الذين تنتهي إليهم أسانيد هؤلاء الأئمة السبعة. ولهذا فسنبدأ بتعريف هؤلاء الصحابة واحدا واحدا الذين تنتهي إليهم أسانيد هؤلاء القراء السبعة حتى نصل إليهم، لتكون السلسلة متصلة من أولها إلى آخرها. فالذهبي رحمه الله تعالى قال: الطبقة الأولى الذين عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولهم عثمان رضي الله عنه. وإنما اختار عثمان رضي الله عنه واختار من سيذكرهم لأن الإسناد انتهى إليهم، وإلا فهناك كثير من الصحابة ممن جمعوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا تنتهي أسانيدهم إلى القراء. فمحل الشاهد هنا ذكره لهؤلاء الذين انتهت إليهم أسانيد هؤلاء الأئمة. فأولهم كما قال عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية بن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي بن كلاب أمير المؤمنين أبو عمرو وأبو عبد الله القرشي الأموي ذو النورين رضي الله عنه، أحد السابقين الأولين وأحد من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرأ عليه المغيرة بن أبي شهاب المخزومي، ويقال قرأ عليه ابن عامر وليس بشيء، إنما قرأ على المغيرة عنه، وحدث عنه بنوه أبان وعمر وسعيد وحمران بن أبان وابن عباس عبد الله بن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك رضي الله عنه أجمعين، والسائب بن يزيد وأبو أمامة بن سهل وأبو عبد الرحمن السلمي والأحنف بن قيس وطارق بن الشهاب، وخلق كثير لا يحصى. تزوج بابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقية رضي الله عنها، فولدت له عبد الله وبه كان يكنى، ثم كني بابنه عمرو. فلما توفيت رقية لليالي بدر زوجه النبي بأختها أم كلثوم رضي الله عنها، وأمه أرى بنت كريز وأمها البيضاء. قال الزبير بن بكار: هي توأمة عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. هاجر عثمان بزوجه إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة، فمرضت رقية فتركه النبي صلى الله عليه وسلم عند مسيره إلى بدر ليمرضها، وضرب نبي الله صلى الله عليه وسلم له بسهم وأجر. روى الربيع بن بدر عن الحريري عن عبد الله بن حزم المازني قال: رأيت عثمان فما رأيت ذكرا أحسن منه. قيل: كان أبيض لدعة رقيق الوجه حسنا كبير اللحية أسمر بعيدا ما بين المنكبين يخضب بالصفرة، وشد إسنانه لما شاخ بالذهب. قال السائب: ما رأيت شيخا أجمل منه. وعن الحسن البصري قال: كان بوجه الحسن نكتات جدري وذا شعر قد كسى ذراعيه. وروي عن عثمان قال: وروي عن عثمان قال: لقد اختبأت عشرا وإني لرابع الإسلام، وما تغنيت ولا تمنيت ولا وضعت يميني على فرجي مذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مرت جمعة منذ أسلمت إلا وأنا أعتق فيها رقبة ولا زنيت قط. قتل مظلوما شهيدا مصبورا صابرا محتسبا رضي الله عنه. في وذلك في 18 ذي الحجة سنة 35 وله 82 سنة. هذه ترجمة مختصرة لهذا الإمام أول الأئمة الناقلين للقرآن الكريم. وهذه بعض مناقب هذا الإمام رحمه الله جل وعلا. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا، والحائط عندما يطلق يعد به بستان عندنا في زماننا، إذا قيل حائط حائط بني فلان أي بستان. دخل حائطا وأمرني بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يستأذن فقال إذن له وبشره بالجنة، فإذا هو أبو بكر. ثم جاء آخر يستأذن فقال إذن له وبشره بالجنة، فإذا عمر. ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة ثم قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه، فإذا هو عثمان رضي الله عنه. وعن أنس رضي الله عنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعثمان، فرجف فقال اسكن أحد فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيه رقية وهاجرت معه الحبشة، فلما توفي زوجه بأختها أم كلثوم فصار يعرف بذي النورين رضي الله عنه. جهز جيش العسرة من خالص ماله حتى قال صلى الله عليه وسلم في حقه ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، واشترى بئر رومة وجعل صدقة للمسلمين، وبئر رومة الآن تعرف بالزراعة وهي موجودة حتى الآن لا زالت موجودة، وكان ماءها عذبا وكان النبي يستسقي منها، هناك آبار كان النبي يستسقي منها، ومنها بئر رومة وبئر رحاء تحت هذا المسجد، بئر رحاء تحت هذا المسجد الآن، هناك بئر بضاعة، وهناك 7 أبيار كان النبي يستقي منها لعذبة ماء، ومنها هذا البئر. ولذا قيل اشترى عثمان بن عفان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة مرتين، يوم رومة ويوم جيش العسرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري هذه البئر وله الجنة فاشتراها، من يجهز جيش العسرة وله الجنة فجهزها عثمان رضي الله عنه. فقيل اشترى عثمان الجنة من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، يوم أن اشترى بئر رومة ويوم أن جهز جيش العسرة. ومن أعماله وآثاره الباقية جمعه للقرآن الكريم في المصاحف، جمع القرآن من أعظم الأمور التي بقيت لهذا الصحابي الجليل، وهي مآثرة من مآثره ومنقبة من مناقبه، ولا زالت إلى يومنا هذا تحمد له رضي الله عنه مع مناقبه التي لا تحصى ولا تعد. جمع القرآن الكريم، مر جمع القرآن الكريم بأطوار وسنأتي عليها إن شاء الله في شرحنا للعقيلة في رسم القرآن الكريم، وهنا نأخذ جانبا فقط وهو جمع عثمان رضي الله عنه. كان القرآن مجموعا في صحف عند الصديق رضي الله عنه، فلما توفي الصديق انتقلت هذه الصحف إلى حفصة ابنة عمر رضي الله، انتقلت الصحف إلى عمر، فلما توفي عمر انتقلت الصحف إلى حفصة ابنة عمر رضي الله عنه، وظلت هذه الصحف عند حفصة. فلما توفي أبو عمر وجاء عثمان رضي الله عنه، ووقعت حادثة حين اجتمع أهل الشام وأهل العراق في غزوة أرمينية، وكان في من غزاها مع أهل العراق حذيفة بن اليمان، فرأى كثرة اختلاف المسلمين في هذه الغزوة، فبعضهم يقول قراءتي خير من قراءتك، وبعضهم يكفر بعضا بأن هذه القراءة ليست بقراءة، فسمع حذيفة هذا الاختلاف الكبير بين الناس فهاله ذلك أمر، ففزع إلى عثمان رضي الله عنه وأخبره بما سمع وقال أدرك الناس قبل أن يختلفوا في كتاب الله كاختلاف اليهود والنصارى، فإني قد سمعت كذا وكذا، بعضهم يكفر بعض وبعضهم يخطئ بعض في كتاب الله جل وعلا. فجمع عثمان الصحابة وخيرة وكبار الصحابة وذوي الخبرة واستشارهم في ما ذكره حذيفة، فأجمع الصحابة على أن تنسخ أن ينسخ القرآن في مصاحف، فأرسل إلى حفصة أن ترسل له بالصحف، فأرسلت له بالصحف، فاختار بعض الصحابة من ذوي الخبرة بالكتابة وذوي الخبرة بكتاب الله جل وعلا حتى يكتبوا هذه المصاحف. فهؤلاء الصحابة هم زيد بن ثابت وهو أنصاري، وعبد الله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن حارث بن هشام، وهؤلاء قرشيين. فنسخوا هذه المصاحف الصحف في هذه المصاحف، ولذلك طريقة كيفية جمع عثمان هذه الصحف في هذه المصاحف، وكم عدد المصاحف وكيف كتبت سيأتي معنا إن شاء الله في شرح الرسم بحول الله تعالى. إذن هذا هو الإمام الأول الذي تنتهي إليه أسانيد بعض القراء. الإمام الثاني الذي تنتهي إليه أيضا أسانيد القراء أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، الإمام أمير المؤمنين أبو الحسن الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها، كان أسبق السابقين الأولين إلى التوحيد، لم يسبق أحد إلا خديجة، واختلف فيه وفي أبي بكر أيهما أسلم أول، ولكن إسلام الصديق أعظم اعتبارا وأكمل، فرضي الله تعالى عنهم، لأن الصديق كان في وقت إسلامه دعا، كان رجلا فدعا ودخل على يديه كثير ممن أسلم. أسلم علي وله 7 أو 8 سنين، وقيل 9 سنين، وقيل ابن 10، وقيل ابن 12 سنة، وقيل 13 سنة، وقيل هو وعيد بن 15. وقد روى ابن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قتل علي وله 58 سنة، فهذا يطابق إسلامه ابن 70 أو نحوها. وروى عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن حنفية قال قتل أبي وله 63 سنة، وكذا قال أبو إسحاق السبيعي أبو بكر بن عياش وجماعة، وهو رواية فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر، وهو القول الآخر عن أبي جعفر. وقد قرأ كثيرا من كتاب الله تعالى في أيام النبي صلى الله عليه وسلم أو كل القرآن، وجاء عنه أنه جمع القرآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الشعبي يقول لم يجمع القرآن أحد من الخلفاء الأربعة إلا عثمان، وما أبو بكر بن عياش فروى عن عاصم قال ما أقرأني أحد حرفا إلا أبو عبد الرحمن السلمي، وكان قد قرأ على علي رضي الله تعالى عنه، فكنت أرجع من عنده فأعرض على زر، وكان زر قد قرأ على علي بن على علي قد قرأ على ابن مسعود، فقلت لعاصم لقد استوثقت. وروى عاصم بن أبي النجود عن أبي عبد الرحمن السلمي قال ما رأيت أحدا أقرأ من علي رضي الله تعالى عنه. وقال محمد بن سيرين يزعمون أن عليا كتب القرآن على تنزيله، فلو أصبت ذلك لكان في علم. يزعمون أن عليا كتب القرآن على تنزيله، لأن تنزيل القرآن ليس هو كترتيبه، فإن كانت الآية تنزل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا هذه الآية مكان كذا، وضعوها قبل كذا أو بعد كذا، فترتيب النزول غير ترتيب القرآن الذي بين أيدينا، ولكن الترتيب الذي بين أيدينا هو من النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع الصحابة على ذلك، فلا خلاف في أن الذي بين أيدينا هو ما جمع في العرضة الأخيرة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه عليه أصحابه كما هو اليوم. وأما ترتيب النزول فكما قال عبد في رواية أن عليا جمعه على ترتيب نزوله، ولكن هذا لم يصل إلينا هذا الجمع. ومناقب علي رضي الله عنه جمة كثيرة، أجمع المسلمون على أن عليا قتل شهيدا وقتل يوم قتل، وما على وجه الأرض بدري أفضل منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا هو الإمام الثاني الذي تنتهي إليه قراءة بعض الأئمة السبعة. الصحابي الثالث الذي تنتهي إليه أيضا بعض أسانيد القراء السبعة أبي بن كعب، أبي بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، الإمام أبو المنذر الخزرجي الأنصاري أقرأ هذه الأمة كما جاء في بعض الآثار، عرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وتصدى لإقراء كتاب الله جل وعلا، أخذ عنه القراءة ابن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن السائب وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة وأبو عبد الرحمن السلمي وطائفة، وحدث عنه سويد بن غفلة وعبد الرحمن بن أبزة وأبو المهلب. عبد الرحمن بن أبزة هذا كان مولى من الموالي على مكة، ولما ذهب عمر رضي الله عنه إلى مكة سأل من ولاه على مكة، من تركت على مكة؟ قال ابن أبزة. قال أو تولي على أهل الوادي مولا من الموالي؟ قال يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله جل وعلا. ابن أبزة فيقول من ولاه عمر على مكة إن ابن أبزة كان من قراء الحفظ كتاب الله جل وعلا، فهدى عمر وقال كلمته المشهورة إن هذا القرآن يرفع أقواما ويضع آخرين، وسكت. فقوله هنا من الذين قرأوا على أبي وعبد الله بن عياش وأبو عبد الرحمن السلمي وطائفة، وحدث عنه سويد بن غفلة عبد الرحمن بن أبي أبزاء وأبو المهلب وأبو العالي الرياحي وزر بن حبيش، ومناقبه كثيرة. وكان ربعة من الرجال شيخا أبيض الرأس واللحية. روى سلام عن يزيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم هذه الأمة بها أبو بكر وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب. الحديث تفرد به سلام الطويل وهو ضعيف كما قال المصنف. وقال حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن أبي قلابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأهم أبي بن كعب. قال المؤلف فهذا مرسل جيد. ورواه خالد بن حذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك موصولا. ومناقبه كثيرة يطول حصرها. الإمام والصحابي الرابع الذي انتهى إليه أسانيد القراء السبعة بل والعشرة عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إياس بن مضر بن يزار الإمام أبو عبد الرحمن الهذلي المكي ابن أم عبد أحد السابقين الأولين ومن من مهاجري الحبشة ثم المدينة، شهد بدرا ومشاهد واحتز رأس أبي جهل يوم بدر فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ممن جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقن عامته منه وأقرأه، كان يفتخر وحق له بقوله حفظت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، قرأ عليها علقمة ومسروق وأسود وزر بن حبيش وزيد بن وهب وأبو عمرو الشيباني وأبو عبد الرحمن السلمي وطائفة، وتفقه به خلق كثير وكانوا لا يفضلون عليه أحدا بالعلم. وأمه أم عبد هذلية أيضا من المهاجرات الأول. كان عبد الله يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخدمه ويحمل نعله إذا خلعها، وكان آدم خفيف اللحم لطيف القد أحمش الساقين حسن البزة طيب الرائحة موصوفا بالذكاء والفطنة. وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لغليم معلم. قال حماد بن سلمة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين الزبير وابن مسعود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلع ابن مسعود على أسراره ونجواه، وكان يتولى فراش النبي ووساده وسواكه ونعله وطهوره، ومناقبه كثيرة يطول ذكرها. هذا أيضا من الأئمة الذين انتهى إليهم الإسناد. الخامس ممن انتهى إليه الإسناد الأئمة زيد بن ثابت، زيد بن ثابت ابن الضحاك بن زيد بن لذان بن عمرو بن عبد عوف بن غن بن مالك بن النجار أبو خارجة وأبو سعيد الأنصاري الخزرجي المقري الفرضي كاتب النبي صلى الله عليه وسلم وأمينه على وحيه، كان أسن من أنس بسنة، وكان شابا ذكيا ثقافيا ثقفا فقيها، جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبه في الصحف لأبي بكر الصديق، ثم تولى كتابة المصحف لعثمان الذي بعث به عثمان بن عفان جماعة إلى الأمصاري. أخذ القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم وتصدر الإقراء، فتلا عليه أبو هريرة وابن عباس في قول، وحدث عنه ابنه خارجة الفقيه وابن عمر وأنس وعبيد بن السباق وعطاء بن يسار وحجر المدري وعروة بن الزبير وطاووس وآخرون، شهد الخندق والحديبية، وكان أمير المؤمنين يستخلفه على المدينة إلى حج. قال أنس بن مالك جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد وأبي ومعاذ وأبو زيد الأنصاريون. وفي هذا الحديث كلام لعلنا نأتي عليه في كونه أن يحصر جمع القرآن في هؤلاء الأنصاري. الحافظ بن حجر له كلام عليه في أن ذلك كان في مكان تفاخر بين حيي الخزرج والأنصاري. قال محمد بن سعد حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا الضحاك بن عثمان بن عن الزهري قال قال ثعلبة بن أبي مالك سمعت عثمان يقول من يعذرني من ابن مسعود غضب إذ لم أوليه المصاحف، فهلا غضب على أبي بكر وعمر وهما عزلاه عن ذلك ووليا زيد فاتبعت عملهما. يروى أن ابن مسعود رضي الله عنه أخذ في نفسه حينما أراد عثمان جمع القرآن الكريم وولى زيد بن ثابت على كتابة مصاحف، فكان يرى أنه أحق بهذه التولية من زيد بن ثابت لمكانته ولكونه كان قد قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وفي الرواية الأخرى أن النبي استمع إلى قراءته حتى في سورة النساء حتى بلغ قول الله جل وعلا: فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا، قال: حسبك إذا عيذن عينه تدريبان. فكان حسن الصوت، جميل الصوت، كان قارئا. فكان يرى في جمع القرآن الكريم أيام عثمان أنه كان أحق من زيد في توليته على هذه على هذا المشروع، ولكن عثمان كما قال ولا زيد بن ثابت لأن الصديق رضي الله عنه قد اختاره في أول أمر، ولذلك حادث سيأتي ذكره. ثم أيضا عمر بن الخطاب كذلك، فكونه اختاره هؤلاء الخلفاء قبله فلا ضير كما قال عثمان، أو موليته لمكانته ولخبرته ولأنه كان كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حافظا لكتاب الله جل وعلا من حفاظ القرآن الكريم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا. نعم. وعن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: لم يجمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم غير ستة كلهم من الأنصار: زيد بن ثابت وأبو زيد ومعاذ بن جبل وأبي وأبي وأبو الدرداء وأبو الدرداء رضي الله عنهم. قال حفص عن عاصم عن عبد الرحمن قال: لم أخالف عليا في شيء من قراءتي، وكنت أجمع الحروف على علي فأبقى. هذا هو الإمام الصحابي الجليل زيد بن ثابت، وهو ممن انتهى إليه أسانيد القراء العشرة كما سيأتي بيان ذلك. أيضا ممن انتهى إليه أسانيد القراء أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الأشعري اليماني رضي الله عنه، هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقدم عليه عند فتح خيبر وحفظ القرآن والعلم، وكان من أطيب الناس صوتا بالقرآن، سمع النبي صلى الله عليه وسلم تلاوته فقال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. وقد استغفر الله وقد استغفر له النبي واستعمله على زبيد وعدن، ثم ولي أمرة الكوفة البصرة لعمر رضي الله عنه، وحكمه علي رضي الله عنه على نفسه في شأن الخلافة لمكانته وفضله رضي الله عنه. وقرأ عليه أبو رجاء العطاردي وحطان بن عبد الله الرقاشي، وحدث عنه بنوه أبو بكر وأبو بردة وموسى وإبراهيم وربعية بن خراش، وكان فتح أصبهان فتح أصبهان على يده زمن عمر رضي الله عنه. توفي أبو موسى في ذي الحجة سنة 44 على القول الصحيح. أيضا من الصحابة الذين انتهى إليهم أسانيد القراء السبعة والعشرة أبو الدرداء، أبو الدرداء عويمر بن زيد، ويقال عويمر بن عبد الله، ويقال ابن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، حكيم هذه الأمة، قرأ القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تأخر إسلامه مع جلالته عن غزوة بدر، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سلمان الفارسي، وكان عليه الصلاة والسلام عندما قدمه إلى المدينة قد آخى بين المهاجرين والأنصار، وهذان وهذان قد آخى بين بين هذين الأنصار، وهذان أي آخى بين بين بينه وبين سلمان الفارسي. وقد ولي أبو الدرداء قضاء دمشق، وكان من العلماء الحلماء الألباء. قيل إن عبد الله بن عامر قرأ عليه وروى عنه أنس أبو همامة وأم الدرداء وابنه بلال وعلقمة بن قيس وجبير بن نفير وأبو إدريس الخولاني وخالد بن معيدان. قال سويد بن عبد العزيز: كان أبو الدرداء إذا صلى الغداة في جامع دمشق اجتمع الناس للقراءة عليه، فكان يجعلهم عشرة عشرة وعلى كل عشرة عريفة، ويقف هو في المحراب يرمقهم ببصره، فإذا غلط أحدهم رجع إلى عريفه، فإذا غلط العريف رجع إلى أبي الدرداء فسأله عن ذلك. قال: وكان ابن عامر عريفا على عشرة كذلك. توفي سنة 32 وما خلف بالشام بعده مثله رضي الله عنه. يقول الذهبي رحمه الله تعالى: فهؤلاء الذين بلغنا أنهم حفظوا القرآن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ عنهم من بعدهم عرضا، وعليهم هذا محل الشاهد، وعليهم دارت أسانيد قراء الأئمة العشرة، وعليهم دارت أسانيد قراء الأئمة العشرة. ولا شك أن هؤلاء الصحابة أخذ عنهم بعض الصحابة الآخرين حتى تتصل السلسلة، لأن هؤلاء الصحابة وكان زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وعثمان لم يقع عليهم لا نافع ولم يقع عليهم ابن كثير ولم يقع لا أبو عمرو ولا ابن عامر ولا عاصم ولا، فهناك سلسلة، لكن رأس السلسلة هذه، هذا هو رأس السلسلة. وقوله قول الذهبي رحمه الله تعالى: وعليهم دارت أسانيد القراء الأئمة العشرة، إذن هناك طبقة ثانية دون هؤلاء سيأتي ذكرهم الآن أو نأخذ بعضا منهم حتى نصل إلى القراء العشرة. فقال: الطبقة الثانية، هذه الطبقة الأولى، الطبقة الثانية، وهم الذين عرضوا على بعض المذكورين قبلهم. الطبقة الثانية وهم الذين عرضوا على بعض المذكورين قبلهم، وأولهم كما قال أبو هريرة رضي الله عنه الدوسي الحافظ صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ممن هاجر إلى المدينة، وفي اسمه أقوال أقواها وأشهرها عبد الرحمن بن الصخر، وكان اسمه في الجاهلية عبد الشمس، فأسلم هو وأمه وروى ما لا يوصف كثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من المكثرين في رواية الحديث، ولذلك أثر معروف في ذلك. قرأ القرآن على أبي بن كعب، هذه السلسلة بدأت الآن. قرأ القرآن على أبي بن كعب، قرأ عليه في أيام معاوية غير واحد، وحدث عنه نحو من 800 إنسان، وحديثه مخرج في مسند بقية بن مخلد، وكان إماما فقيها مفتيا صالحا حسن الأخلاق متواضعا محببا إلى الأمة. حدث عنه سعيد بن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله وأبو صالح السمان وأبو حازم الأشجعي وعروة وابن السيرين وهمام بن منبه، وكان رجلا آدم بعيدا ما بين المنكبين، ذا ضفيرتين يخضب بالحمرة. توفي رضي الله عنه 57 وقيل 58. إذن هذا هو الإمام الصحابي الجليل في الطبقة الثانية من الرواة عن الطبقة الأولى الذين تنتهي إليهم أسانيد القراءة. الثاني الإمام الثاني الصحابي الجليل ابن عباس هو عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف الإمام الحفر البحر ترجمان القرآن أبو العباس الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم مرات وسمع تلاوته وحفظ في أيامه سورا من القرآن ثم قرأ القرآن على أبي بن كعب وعلى زيد. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وعمر وعلي وعثمان وأبي ذر العباس وأبي سفيان وطلحة وعن عكرمة وطاووس وأبو الشعثاء وتلا عليه مجاهد وسعد بن جبير والأعرج وعكرمة. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل. قال جماعة المفصلة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أنه كان في حجة الوداع وقد بلغ الحلم. قال جماعة المفصل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أنه كان في حجة الوداع وقد بلغ الحلم. وهذا يدل على وجوب تعليم الصبيان كتاب الله جل وعلا، فكان من عادة سلفنا وفي أول الأمر بل وفي عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتعليم الصبيان كتاب الله جل وعلا، ومشى على ذلك السلف الصالح في تعليم الصبية كتاب الله جل وعلا لما يعود في ذلك من فضل على هذا الغلام بل وعلى والده كما تقدم في هذه المنظومة السابقة. فما ظنكم من نجع عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفة ملا وذو البر والإحسان والصبر التقى، إلى أن قال أن والداه يحليان يوم القيامة بتاج ضوءه أحسن من ضوء الشمس، فيسألان يا ربنا ما هذا؟ فيقول بسبب تعليمكما أولادكما كتاب الله جل وعلا. فتسري بركة تعليم الولد إلى والديه أحياء وأمواتا. ولهذا نوصي كل من حضر ونوصي جميع المسلمين بأن يهتموا بكتاب الله جل وعلا، فإن لم يمكنه هو أن يحفظ كتاب الله جل وعلا وقد بلغ من العمر تقدما فلا أقل من أن يهتم بأبنائه ويجعل كتاب الله جل وعلا في قلوبهم وفي صدورهم لينال الكرامة عند الله جل وعلا هو وابنه بسبب ذلك الفضل الذي وضعه في ذلك الابن. يقول هنا وكان رجل أبيض مشربا صفرة جسيما وسيما مليح الوجه. قال عطاء ما رأيت البدر إلا ذكرت وجه ابن عباس رضي الله عنه. وفضله وفضائله بل وفضائل الصحابة كثيرة فيها مؤلفات لا تحصى ولا تعد. العاشر من هذه السلسلة عبد الله بن السائب. عبد الله بن السائب واسمه صيفي بن عابد بن عمرو بن مخزوم بن يقظان بن مرة ويقال أبو عبد الرحمن قارئ أهل مكة. له صحبة ورواية يسيرة فهو معدود في صغار الصحابة. وأبوه أو جده فكان شريك النبي قبل النبوة. قرأ عبد الله القرآن على أبي بن كعب وحدث أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عرض عليه القرآن مجاهد وقيل إن ابن كثير قرأ عليه ولم يصح، فلعله قرأ عليه بعض القرآن وإنما الثابت إن ابن كثير قرأ على مجاهد عنه. وروى الفضل بن شاذان عن أحمد بن يزيد الحلواني عن ابن عون عن نبال عن شبل، ومعروف أنهما قرأ على ابن كثير وأنه قرأ على عبد الله بن السائب. وحدث عنه ابن أبي مليكة وعطاء بن أبي رباح وسبطه محمد بن عباد بن جعفر المخزومي وآخرون. وقال الزبير بن بكار حدثنا أبو ضمرة عما حدثه عن أبي السائب عبد الله بن السائب المخزومي قال كان جدي في الجاهلية يكنى أبا السائب وبه اكتنيت، وكان خليطا للنبي في الجاهلية، فكان النبي إذا ذكره قال نعم الخليط كان أبو السائب لا يشاري ولا يماري. وأخرجه البخاري ومسلم أحاديث في صحيحيهما رضي الله تعالى عنه. قال ابن أبي مليكة رأيت ابن عباس قام على قبل عبد الله بن السائب فدعا له ثم انصرف. وقال ابو معشر الطبري مات سنة 75 رحمه الله تعالى. أيضا من هؤلاء السلسلة الذهبية كتاب الله جل وعلا المغيرة ابن شهاب المخزومي، واسمه به عبد الله بن عمرو بن المغيرة بن ربيعة بن عمرو، قرأ القرآن على عثمان رضي الله عنه، وذكر ابن عامر أنه قرأ عليه القرآن، فأظنه كان يقرأ بدمشق في خلافة معاوية. أيضا من هؤلاء حطان ابن عبد الله الرقاشي ويقال الدوسي، قرأ القرآن على أبي موسى الأشعري، قرأ عليه الحسن البصري، وسمع من علي وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم. حدث عنه يونس بن جبير والحسن وأبو مجز، توفي في سنة 72. أيضا من هذه السلسلة الأسود بن يزيد أبو عمرو النخاعي الكوفي الفقيه، أخذ القرآن عرضا عن ابن مسعود رضي الله عنه، وحدث عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وبلال وعائشة وجماعة، وكان من أئمة التابعين. قرأ عليه يحيى بن الثاب إبراهيم النخاعي ومسحاق السبيعي، وكان أكبر من علقمة بسنوات. روى منصور عن إبراهيم كان الأسود يختم القرآن في كل 60 وفي شهر رمضان في كل ليلتين، وكان علقمة يختمه في 50. وروى يزيد بن عطاء عن علقمة بن مرثد قال كان الأسود يصوم حتى يخضر جسده. قد حج 80 مرة. قال ابن عون سئل الشعبي عن الأسود فقال كان صواما قواما حجاجا إلى آخر مناقبه رضي الله عنه. أيضا من هذه السلسلة مسروق بن الأجدع أبو عائشة الهمداني ثم الوادعي الكوفي الفقيه، سمع من أبي بكر وعمر وجماعة، وقرأ القرآن على ابن مسعود، قرأ عليه يحيى بن الثاب وغيره. وحدث عنه سعيد بن جبير وأبو الضحى وإبراهيم النخعي وأبو إسحاق وآخرون، كان من سادة التابعين علما وعملا وثقة وجلالة. قال أبو السفر ما ولدت همدانية مثل مسروق. وقال الشعبي كان مسروق أعلم بالفتوى من شريح. أيضا من هذه السلسلة علقمة ابن قيس ابن عبد الله ابن مالك الفقيه أبو شبل النخعي الكوفي عم الأسود بن يزيد وخال إبراهيم النخعي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ على ابن مسعود، وسمع من عمر وعلي وأبي الدرداء وعائشة، قرأ عليه عبيد بن فضيلة ويحيى بن الثاب أبو إسحاق وغيرهم، وتبقى به إبراهيم الشعبي. روى عنه إبراهيم بن سويد وأبو الضحى والقاسم بن مخيمر والمسيب بن رافع وطائفة، وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن. أيضا من هذه الطبقة أيضا أبو عبد الرحمن السلمي مقرئ الكوفة عبد الله بن حبيب بن ربيعة، ولأبيه صحبة، ولد هو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ القرآن وجوده وبرع في حفظه وعاض على عثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم. وحدث عن عمر وعثمان، قال أبو عمرو الداني أخذ القراءة عرضا عن عثمان وعلي وعبد الله وزيد بن ثابت وأبي، أخذ عن القراءة عاصم بن أبي النجود ويحيى بن وثاب وعطاء بن السائب وعبد الله بن عيسى بن أبي ليلى ومحمد بن أبي أيوب وأبو عون الشعبي وإسماعيل وعوض علي الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. قال حسين الجعفي عن محمد بن أبان عن علقمة بن مرثد أن أبا عبد الرحمن السلمي تعلم القرآن عن عثمان وعوض على علي. قال أبو إسحاق السبيعي إن أبا عبد الرحمن السلمي كان يقرئ الناس في المسجد الأعظم 40 سنة. وروى شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيد أن أبا عبد الرحمن قرأ في خلافة عثمان إلى أن توفي في أمرة الحجاج. وروى حجاج العور عن شعبة أن أبا عبد الرحمن يسمع من عثمان لم يتابع شعبة على هذا. وقال سهيل عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن قال والدي علمني القرآن فإن أبي كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد معه ومناقبه كثيرة رضي الله تعالى عنه. ومن هذه الطبقة عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة المخزومي المكي ثم المدني القاري أبو الحارث ولد بالحبشة فقيل إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن على أبي بن كعب وسمع من عمر وابن عباس وأبي عياش وغيرهم رضي الله عنهم. قرأ عليه ولده أبو جعفر القاري ويزيد بن الرومان وشيبة ومسلم بن جندب وغيرهم. حدث عنه ابنه الحارث ونافع مولى بن عمر وسليمان بن يسار وجماعة كان أقرأ أهل المدينة في زمانه. ومن هذه الطبقة أبو الأسد الدؤلي قاضي البصرة واسمه على صح ضاليا بن عمرو قرأ على علي رضي الله عنه وكان من وجوه شيعته وروى عن عمر وأبو أبي بن كعب وابن مسعود وأبي ذر رضي الله عنهم وهو أول من وضع مسائل النحو بإشارة علي رضي الله عنه. فلما عرضها على علي قال ما أحسن هذا النحو الذي نحوت فمن ثم سمي النحو نحوا. أخذ عنه ولده أبو حرب بن أبي الأسود ويحيى بن يعمر وعبد الله بن بريدة وجماعة وقد أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرهم. توفي سنة 69 في طاعون الجارف في البصرة. ومن هذه الطبقة أبو العالية الرياحي رفاع بن مهران البصري مولى امرأة من بني رياح بن يربوع أسلم في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ودخل عليه وصلى خلف عمر وقرأ القرآن على أبي وروى عن عمر وعلي وأبي ذر وابن مسعود وابن مسعود وطائفة رضي الله عنهم. قال أبو عمرو الداني أخذ القراءة عرضا عن أبي وزيد بن ثابت وابن عباس ويقال وقرأ على عمر رضي الله عنهم قرأ عن درس قادم إن شاء الله نكمل ما تبقى إن شاء الله تعالى.